الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وفرصتنا اليوم، لربما يقول السامع، كان ينبغي أن تكون هذه الفرصة أول فرصة، ونقول آثرنا ألا نقدم على كلام الله الذي هو صفة من صفاته شيئا. فرصتنا اليوم هي رمضان. نعم، إنها نعمة عظيمة وفرصة جسيمة أن يبلغك الكريم سبحانه رمضان. فقد كان سلفك الصالح رضي الله عنهم يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر، نعم كما سمعت، 6 أشهر يدعون أن يبلغهم رمضان، ويدعون ربهم 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، عرفوا فضله فوضعوه حق قدره. هذا الفضل لم يكن من فراغ، بل كان لما اختصه الله به سبحانه جل في علاه من الفضائل والخصائص العظيمة. فهذا الشهر هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى باسمه في قرآنه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر اختصه الله تبارك وتعالى بأن جعل فيه أعظم ليالي الدنيا، وهي ليلة القدر، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقها خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من 1000 شهر، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك اختص الله تبارك وتعالى رمضان بأن أنزل فيه أعظم الكتب، وهو كلامه وقرآنه على أعظم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ليس هذا فحسب، بل اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل بأن نزلت فيه الكتب السماوية. فقد روى الإمام الطبراني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وصدق رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس هذا فحسب، بل إن ربك قد اختص هذا الشهر الكريم، اختصه بأن فرض فيه ركنا من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. وحسبك بالصيام فضلا، أن الله قال الصوم جنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة. وحسبك بالصوم فضلا، أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واختصه الله تبارك وتعالى بمزيد من الفضائل والأعمال الصالحة، فاختصه بالقيام، وأعني بالقيام أي اختصه بالقيام جماعة. فشرع فيه أن يجتمع المسلمون على قيام ليله، يعين بعضهم بعضا حتى لا يفوت عليهم هذا الخير العظيم. فمن خير الجماعة فقط في رمضان ما قاله عليه الصلاة والسلام، أن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. نعم، حسب له قيام ليلة. وليس هذا فحسب، فما زالت فضائل رمضان تأتي تباعا، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة.